وإنما الصدق الذي يسري في تضاعيف هذا العمل مع الله سبحانه وتعالى. لذلك الرجل الذي يتعامل مع الناس بالأخلاق الفاضلة الحسنة، الأخلاق الفاضلة شيء عظيم جدا. نعم، وإنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول لنتم مصالح الأخلاق. ولكن الشيء الذي يقربك إلى الله من خلال هذه الأخلاق ليست هذه المظاهر، كن لطيف، وديع، حليم، لا يغضب، لا يؤذي، هذه أعمال جيدة، لكن قيمة جودتها إنما تكمن في سرها، وسرها ما هو؟ الصدق مع الله عز وجل، أن يكون دافعك إلى هذا التخلق مع الناس إرضاء ربك عز وجل. هذا المعنى هو الذي يلفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارنا. هذا مثلا يا طلبه، قضية الشهادة مثلا، وفي حكم الشهادة أي شيء آخر، أي شيء آخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لنا المثل بالشهادة فقط. من سأل الله تعالى الشهادة، وكلكم يعلم الشهادة، الشهادة بمعناها الخاص، والمراد هنا معناها الخاص، وللشهادة معنى عام ومعنى خاص. المعنى الخاص أن يندفع الإنسان إلى بذل دم في سبيل مرضاة الله عز وجل دفاعا عن دين الله عز وجل أي شيء من حرمات الله سبحانه وتعالى. والأرض الإسلامية من حرمات الله عز وجل. فقتل وهو مندفعا إلى الجهاد دفاعا عن دين الله أي شيء من المقدسات التي أمر الله عز وجل بالدفاع عنها. هذا الإنسان سماه الله عز وجل شهيدا، وله مرتبة خاصة متفق عليها عند الله عز وجل. وحتى إن لهذا الإنسان أحكاما خاصة في دار الدنيا، فهو لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن بثيابه وبدمائه، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ يبعثون يوم القيامة، نعم، بهذا المظهر، اللون لون الدم والروح روح المسك، يقول عليه الصلاة والسلام. ولا يصلى عليهم، لأن الله عز وجل رفع مستوى هؤلاء الشهداء الأبرار عن أن يكونوا بحاجة إلى صلوات بشر من أمثالنا. نعم، هؤلاء هم الشهداء، الفريق الخاص من الشهداء. فيقول صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله تعالى الشهادة سمع عن أجر الشهداء. يقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم، كلام رائع وعجيب هذا. نعم، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد كرر الله هذا المعنى مرارا في كتابه المبين. طيب، سمع هذا الكلام فقال يا رب أنا أسألك أن تكرمني بهذه الشهادة. كثيرون الذين يمكن أن يقولوا هذا الكلام، لا سيما إنسان سمع هذا الحديث، ربما سمع أحدكم هذا الحديث وكيف أن رسول الله يقول من سأل الله الشهادة بلغه الله منازل الشهداء أمك على فراشه؟ قال بسيطة، اللهم إني أسألك الشهادة. قال هذا الكلام وفكر أنه بكفي، هو درس لنفسه بالشهادة، وغدا حتى لو مات حتى أنته على فراشه فإن الله سيكتبهم أولئك الذين سقطوا صرعى في ميادين الجهاد. قال الله بدعاء صغير أمام رتبة أولئك الناس دون دفع ثمن. ولكن هذا يعني أن هذا السائل ليس صادقا في نفسه، لأن لسانه يطلب هذه المنزلة وقلبه يقول لعل الله يكتبها لي دون ان ازج في معركة. نعم، اذا هو يطلب، لكن هل هو صادق؟ ليس بصادق. ولذلك فان هذا الانسان لم ينال رتبة الشهادة اطلاقا. ولهذا طيب المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا السؤال بالسر، فقال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، يعني كان صادق مع الله، أي أن مشاعره تطلب من الله عز وجل أن يزجه في معركة يضحي فيها بدمه في سبيل مرضاة الله عز وجل، نعم، حتى يبلغه الله درجة الشهادة، لا يغير مبالا بهذا الذي سيصيبه. هذا معنى الصدق، هذا معنى الصدق. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لأحدهم وقد طلب من الله هذه المنزلة، قال له إن تصدق الله يصدقك، يعني إن كنت تطلب من الله الشهادة بصدق فإن الله سيبعثها لك، فإياك أن تتلجلج. نعم، يعني اعلم ماذا تقول، إياك أن تندم. الله سبحانه وتعالى لا يتعامل مع عباده بالمزح، ولا يتعامل مع عباده بلسان يقول شيئا وقلب يقول شيئا آخر. نعم، ولكن ها هنا يلفت رسول الله نظرنا الى شيء اخر. ارايت لو ان انسانا طلب من الله الشهاده بصدق، اي انه تنازل لله عز وجل عن دمه وقال يا رب انا متنازل لك عن حياتي فاجعل حياتي هبة لدينك، وكان صادقا فيها. ولأمر ما كتب الله له فعلا ان يموت سريع جهاد في معركة من هذه المعارك، وانما مات حتى انفه، مات على فراشه. ما الحكم في هذا الانسان؟ هذا ما يقوله لنا رسول الله. الكلام واضح من قبل في باب النية، اول باب في كتاب رياض الصالحين، واول حديث ما هو؟ انما الاعمال وانما لكل امرئ ما نوى. ثم مررنا بحديث اخر، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. لا قيمة للصورة والعمل عند الله عز وجل، وإنما القيمة في السر المنبعث في هذا العمل. فإذا رأى الله عز وجل منك صدق الطلب، وإذا رأى الله عز وجل منك صدق التوجه الى الشهادة، بحيث لو نادى المنادي حي هلا الى الجهاد لسعيت سعيا دون اي لجج،

العزم استمر لكن حين بينه وبين تحقيق هذا العزم العائق المادي. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بحسنة أن يذهب فيتصدق على فقير، ولما ذهب يجد أن الفقير مضى ولم يستطع أن يلحق به ولم يجد بدلا عنه فقيرا آخر وعاد متحركا، هذا أهم بحسنة ولم يعمل. كتب الله له أجر هذه الحسنة كاملة. لكن قد يسأل سائل رجل هل بحسنة؟ نعم. هل أن يخرج إلى الجهاد وقد دعا الداعي إلى الجهاد، الجهاد المشروع الذي ذكرنا معناه مرارا وتكرارا. نعم. دعاه الداعي إلى الجهاد، فهل بالخروج؟ في اليوم الثاني قال: لا والله، لأن أترك أولادي، نعم، وحالتهم كيف وكيف وكيف، نعم، لا. نسخ ذلك الهم السابق، ذلك العزم السابق. بحسب الله ينطبق على هذا الإنسان أنه هم بحسنة ولم يفعلها. أو يمكن أن نتيجة كتبها الله له حسنة، لا. هو هم بحسنة فعلا، ثم إنه نسخ ذلك الهم. فلا ينطبق عليه أنه لم يعملها. هو نسخها قبل أن لا يعملها. فالهم كله مضى وذهب، وهكذا كل الاعمال المختلفه. كذلك قصه لوطة نفسها، هؤلاء الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي شهرين وبضعه ايام كان الطريق، ذهابا شهرين وبضعه ايام، وعوده الى المدينه ايضا كذلك، يعني اكثر من اربعه اشهر قضاها أصحاب رسول الله في الطريق تحت لطح الشمس. لما وصلوا إلى مؤتة قذف الله في قلب أعدائه من الرعب، فلم يلقوا من يأتي ليقاتلهم، وأخضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب أمانة وجزية، نعم، خضع لها اهل الكتاب اولئك دون اي قتال، ما قاتلوا وعادوا دون اي قتال. هل كتب لهؤلاء الذين خرجوا مع رسول الله اجر المجاهدين؟ نعم. وهل كتب لهم اجر الشهداء؟ نعم. ما قاتلوا وما فعلوا شيئا، علم الله عز وجل منهم الصدق. هؤلاء الذين خرجوا مع رسول الله تحت لطح الشمس وهجيرها، هل كانوا يعلمون انهم لن يموتوا الى ان يصلوا الى مؤتة؟ هل كانوا يعلمون ان ضربة الشمس لم تموتهم؟ كانوا يتوقعون الموت في كل خطوة من خطوات القلب. هل كانوا يتوقعون انهم اذا وصلوا الى ذلك المكان الله يواجه عدوهم؟ كانوا يتوقعون القتال، والباري عز وجل كان قد اخفى عنهم المكان. اذا كانوا قد هيئوا انفسهم للقتال، والباري سبحانه وتعالى لا يحتاج لا الى جهاد ولا يحتاج الى قتال ولا الى اراقه دماءنا ولا الى ازهاق اموالنا، لا يحتاج الى شيء من ذلك ابدا. الواهب للشيء لا يحتاج اليه، والله هو الذي وهبنا الحياه، وهو الذي وهبنا المال، وهو الذي وهبنا القدره والطاقه. فمن وهبك شيئا لن يحتاج اليه ثانيه، ولكن الله عز وجل زلزل في هذه المضايق التي قد تنجلنا الى التضحية بالدم بالمال بكثير من الاشياء التي هي عزيزة علينا، من اجل ان يرى الله من خلال ما دفعنا اليه صدق الصادقين وكذب الكذب. كل من المسائل تدور على هذا المحور، والبال ايضا يعلم يعلم من الذي سيصدق ومن الذي سيكذب. ولكن كما قلنا في دروس العقيده، الله عز وجل يحب وشاء قضائه ومنهاجه الذي جعله اساسا ونظاما لحياتنا ان يظهر صدق السابقين ويجعل منه دليلا على صدق الرسل، وان يظهر كذب الكاذبين ويجعل منه دليلا معفيا على كذبهم يوم القيامه. هكذا شاء الله سبحانه وتعالى، والا فالبار عز وجل لا يحتاج. يعني الرسول لما سمع ان هؤلاء ملوك الغساسنه وغير العرب الغساسنه وجماعه هرقل كلهم يحسدون الجيوش المجلسه لقتال رسول الله، الرسول عليه الصلاه والسلام اتجه اليهم. الحقيقه رب العالمين قادر ان يدخل الرعب في قلوب اولئك الناس، لكن يا ترى من الصادق ومن الكاذب؟ ممن يقول انا امنت بالله، انا عبد لله عز وجل. وفيهم قطعا كاذبون وفيهم صادقون. ما الذي يظهر؟ هذا الامتحان هو الذي يظهر. لذلك فعلا في غزوه مؤته تكشف ظهر كذب الكاذبين المنافقون، لما كان حدا يعرف النبي. غزوة تبوك، نعم غزوة تبوك، هؤلاء ظهروا الكافرون المنافقون الذين كانوا يبنون الكفر ويظهرون الإيمان. غزوة مؤتة أيضا، غزوة مؤتة أيضا كثيرا منهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الباري عز وجل سجل لنا مواقف المنافقين في غزوة تبوك وأودع لنا كيف أنهم كانوا يهرعون إلى اتباع رسول الله عندما كانت ركان الاتباع لا يكلفهم شططا، فلما زجهم فيما يكلفهم شططا تقاعسوا وتراجعوا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سأل الله تعالى الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم، لكن ما في يعني مجال ان واحد يستغل هذا الحديث كما قلت لكم، يقول لك انت تعالى نسأل الله الشهادة يكفي ألا نذكرناها ونحن نموت على فراشنا. لا، لأن هذا دليل على عدم الصدق. الرسول يعني ما يقول. نعم، ولا يعد الإنسان صادقا إلا إذا كانت نفسه تهوى أن يبذل دمه فعلا في سبيل الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه، أنا أنتقل إلى الحديث الذي يتسع له الوقت، عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. حديثا متفق عليه. هذا الحديث فيه جانب فقهي، وفيه العمود الفقري الذي نسير فيه في هذا البحث وهو السبب. الجانب الاول يقول فيه المصطفى عليه الصلاه والسلام: البيعان بالخيار، بيعان تسميه بائع ومشتري، هنا في الواقع تسميه بيع، والكلمه على معنى التغريب، فالكلمه تسميه لبائع ومشتري. طبعا العقد لا يتم الا بين بائع ومشتري، ولكن على معنى الوجه التغريب اطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطرفين اسم البيعان. البيعان بالخيار، الخيار هي تلك الحاله التي تعطي كل من المتبايعين اي واحدا منهما في بعض الاحيان اي واحدا منهما حق الغاء عقد البيع. هذه الحاله هي التي تسمى خيارا،

والله الذي لا اله الا هو لن يسعد زوج بزوج اطلاقا. ان لم يحقق الله هذا السر في قطر السماء الذي ينهمر على الارض ليستبشر الفلاحين والاقتصاديون مهما استبشروا مخدومين اغبياء، لان هذا المطر المدرار ليس هو الذي يغني الامه. الباقه التي في داخل المطر هي التي تغني. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الحرمان الا تمطر، وانما الحرمان ان تمطر ثم تمطر ثم تمطر ثم لا تكون الباقه. نعم كمان دقيق المتفى عليه الصلاة والسلام. وكل كان بهذا الشكل، كل شيء هذا شيء فلسف ناري له منهر وله جوهر له سر، وهذا الشيء يعطيك فائدته بمظهره ام بسره؟ بسره. المظهر مهم لكن عبر هذا المظهر يأتيك سره. كل شيء في الحياة هكذا، الرجل الذي يتاجر بالمال ويقول انا انسان علم، انا انسان مادي، انا امر بالتجارة التي تزيد ربحي، هذه هي البركة عندي. تأكيد الكلام طبعا انا مالكم اجر لا تفهم. هذا الانسان يربح يأتي الاموال الكثيرة، لكن ما معنى ان البركة تمحق كما يقول رسول الله وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما؟ ان الله عز وجل لا يحقق له اسباب الهماءة في هذا، يضع الحواجز الكثيرة بينه وبين التمتع في هذا المال، يبتليه بالامراض، يبتليه بالعاهات، يسلط على هذا المال اكلته وهلكته كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فلا يتمتع منه بشيء. قال لي منذ اسبوعين احد الاصدقاء نقلا ان ابن عمه شقيق زوجته تاجر، نعم تاجر، قال قلت له يعني ارجو ان اطمئن انك تخرج زكاة مالك كل عام. قال فضحك ضحك يعني ضحك استهزاء وقال لي انا اخرج في كل عام 70,000 ليرة سوري. نعم هكذا يعني للناس كأنه يقول انا غبي ادفع هذا المبلغ للناس المسكين هو يعني في 70,000 ليرة زال المبلغ كبير في تجار يمكن زكاة مالهم تطلع ملايين. نعم لكنه استكثر ان يدفع 70,000 ليرة اقصاها اذا كان بده يدفع زكاة مال ستبلغ زكاة مال 70,000 لذلك لا لا لا. نعم قال العام الماضي اخذ اسرته ليجوب انحاء امريكا وزار معظم او كثيرا من نعم انحاء امريكا نعم وبلادهم. نعم يقول اثناء تجواله في هذه الولايات المختلفه ابتلاه الله من حيث لا يشعر باحتشاء في القلب فادخل المشهد فدفع خلال 12 يوما اقل من 15 يوم 15,000 دولار. هذا معنى محق البركه، لهذا مظهر لانسان ابلغ غني اخذ بالمظهر ولكنه نسي الجوهر. الله عز وجل هو الذي يرسل لك المال وهو الذي يمتعك بالمال، كما ما الذي يعجز الله ان يجعل هذا المال سما ان دخل في انحاء جسدك؟ ما الذي يعجز هذا بالله؟ انت تخدع بالمظاهر ولا تبحث عن السر في يعني مناسبة من المناسبات كنت في مكان قلوة قلت والله ان في كثير من الحيوانات اشد عقلا من الانسان والبشر